لعلهم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم بل هم يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي يجزي الرجال وهو يدعو للصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وابتغاهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يبصرون واذا لم تاتهم بايات قالوا لو اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يسبحون بعبادته ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الخال قل المال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشكر تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بأهل من الملائكة المطهرين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربك على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الألباب ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى بيئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فهل تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى